في دياجير الظلام، في دياجير الظلام، في دياجير الظلام، بين آهات الكلام، في صراخ الطفل لما بيته أبحار كام. صرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام، لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام. في دياجير الظلام بين آهات الكلام، في صراخ الطفل لما بيته أبحار كام. صرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام، لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام. وأنا في القدس أبكي بين أوتاد الخيام، أرتجي عفو عدو في يديه الموت حام. أنا لا أخشاه كلا، بل أنا الشبل الهمام. صراخ الطفل لما بيته أبحار كام. صرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام، لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام. لا أخاف البغي إني في الملمات إمام، أنا لا أخشاه كلا، بل أنا الشبل الهمام. مورد العز سقاني بلسما يحيي العظام. في دياجير الظلام بين آهات الكلام، صراخ الطفل لما بيته أبحار كام. صرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام، لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام. لست أخشى من يهود، لا أبالي بالوعود، نور إيماني هداني واختفى صوت الرعود. قم فما في الكون إلا ثلة تعني البنود، قم فما في القلب إلا نبضات من خلود. في دياجير الظلام بين آهات الكلام، في صراخ الطفل لما بيته أبحار كام. صرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام، لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام. قم فما أنت جبان تختفي خلف الركود، قم فأنت النور يسري بين آهات القيود. رب ليل قد تمادى ورمانا بالجمود، لم يزل يخبو رويدا واعتلى عرف الورود. في دياجير الظلام بين آهات الكلام، في صراخ الطفل لما بيته أبحار كام. صرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام، لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام. سبح الحق بدمع ودماء في الوريد، فابتعد يا ليل إني أبصر الصبح الجديد. سبح الحق بدمع ودماء في الوريد، فابتعد يا ليل إني أبصر الصبح الجديد. سبح الحق بدمع ودماء في الوريد، فابتعد يا ليل إني أبصر الصبح الجديد. أبصر الصبح الجديد، أبصر الصبح الجديد، أبصر الصبح الجديد.